بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب وداع الصاحب ووصيته، وعن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفرا: أدن مني أودعك، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يودع الجيش قال: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. حديث صحيح، رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. فقال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أراد أن يودع رجلا يعني من أصحابه قال له: أدن مني، أي أقرب، اقترب مني حتى أودعك، كما كان يودعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يقول له: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. أستودع الله دينك، أي أجعله وديعة عند الله عز وجل بأن يحفظ لك دينك في سفرك. وإنما خص السفر لأن السفر مظنة التساهل في الدين، نظراً لأن السفر فيه كثير من الرخص وإسقاط لبعض العبادات، فربما أن الإنسان تساهل في سفره وتهاون في أمر دينه، فيسأل الله عز وجل أن يحفظ له دينه بأن يثبت على دينه وأن يستمسك بدينه في سفره كما هو في حضره. أستودع الله دينك وأمانتك، جمع أمانة، والأمانة كل ما أؤتمن عليه الإنسان، والمراد بذلك ما أؤتمن عليه من حقوق الله عز وجل وحقوق عباده، فهو دعاء له أن يعينه الله عز وجل على أداء هذه الحقوق التي هي لله ولعباد الله. وخواتيم عملك، أي يعني آخرها، وإنما خص خواتيم العمل مع دخولها فيما سبق لأن العبرة بالخواتيم والأعمال بالخواتيم. الحديث الثاني أيضا مثله. وأما الحديث الثالث فهو حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أريد السفر فزودني، يعني أعطني ما يكون زادا لي، والمراد بذلك الزاد المعنوي. فقال: زودك الله بالتقوى. والتقوى يعني تقوى الله عز وجل هي اتخاذ وقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه، أي جعل التقوى زادا لك، كما قال عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فمعنى زودك الله بالتقوى أي جعل التقوى سببا لبعدك عن المحرمات وفعلك للواجبات. قال: زدني. فقال: وغفر ذنبك. والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، مأخوذة من المغفر لأن فيه سترا ووقاية. ويدل لهذا المعنى أن الله عز وجل يوم القيامة يخلو بعبده المؤمن ويقرره بذنوبه ويقول: فعلت كذا في يوم كذا وفعلت كذا في يوم كذا، ثم يقول الرب عز وجل: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فالمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، ففيها ستر ووقاية، لأن الله عز وجل قد يستر ذنبك ولكن لا يغفر لك، وقد يغفر لك ولكن يفضحك بين الخلق. ثم قال الرجل: زدني. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. يسر لك الخير، الخير الديني والخير الدنيوي، يعني يسر لك أمور الخير في الدنيا والآخرة حيثما كنت، يعني في أي مكان كنت. فهذه الأحاديث تدل على مشروعية توديع الصاحب والأخ ونحوه، والدعاء له بمثل هذا الدعاء بأن يقال له: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، ثم يقول من يريد السفر: أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.